فبيقول لك العقوبة هنا النهاردة. ولذلك لو احنا جبناه نرجمه وبعدين الحجر وجعه وجري قال لا تتبعوه، لانه كأنه رجوع عن ايه؟ رجوع عن الاقرار، ما تتبعوش. فنقول له اللي اقر بحاجة وخد عليها عقوبة وواحد ما اقرش به يبقى هيتعذب في الاخر، يبقى هل التاني اللي اقر بها وخد عقوبته دي برضه يتعذب في الاخر؟ يبقى مش انصاف، يبقى خلاص دي خلاص. يبقى الحدود جوابر للفاعل وزواجر لغيره.